تفسير الآية 21 من سورة القصص. يقول تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. أي خرج من مدينة فرعون وهو خائف يراقب ويتوقع وينتظر أن يقتل، فلا يتمكن من توصيل دعوة الله للناس وهي الإسلام. ومباشرة وكعادة كل مسلم يلجأ إلى ربه القوي المتين الرحيم الودود العليم بكل الأحوال القادر على كل شيء لينجيه ليتمكن من أداء أمانة الدعوة، ينجيه من الظالمين الذين ظلموا ذواتهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا.